إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعاً بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة جميعاً في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، متاع الدنيا وزينتها وخبث الشيطان ومكره، أنسى كثير من العباد الخواتيم، والأصل أن الأعمال بالخواتيم. فكم من إنسان وكم من عابد صلى في المساجد وختم له على سوء، وكم من إنسان التزم وصلى وزكى وصام ولكن لم يختم له على خير. لذلك أكثر ما يحاول الشيطان أن ينسيه للعابد هو التفكر بالخواتيم. لذلك أحبتي في الله، كان لابد لنا من وقفة مع حضراتكم بعنوان كيف ستكون خاتمتك، كيف ستكون خاتمتك. أخي الحبيب، حسن الخاتمة وصى بها ربنا جل جلاله في القرآن، حتى أن نبيه صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذه الآية في كل مطلع خطبة. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حسن الخاتمة وصى بها ربنا جل جلاله نبيه، فقال جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. ذكرها ربنا جل جلاله في القرآن وهو يصف حال أنبيائه، فقال جل جلاله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حال الصالحين وصفها ربنا جل جلاله في القرآن الكريم، فقال على لسان حالهم وهم يقولون: الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. حال الصحابة: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من تقلب القلوب، فقال في الحديث الذي يرويه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن كالقلب الواحد، يقلبها كيف شاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مصرف القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. لذلك أحبتي في الله، أعظم ما يسأل عنه العابد وأعظم ما يسأل عنه الصالحون وأنتم منهم بإذن الله تعالى، حسن الخاتمة. لذلك كان يقول أحد الصالحين وهو سهل التستري رحمه الله، يقول: الصالحون يتفكرون في الخاتمة عند كل حركة وعند كل سكنة. ربنا جل جلاله وصف حالهم في القرآن فقال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. دعوني أحبتي في الله في هذه اللحظات المباركة أن أعيش وإياكم مع بعض القصص التي تبين لنا حال أناس أكرمهم الله تعالى بحسن الخاتمة. ودعوني أن أبدأ بحادثة حدثت من أيام قليلة. أكرمني الله تعالى في الأسبوع الماضي بزيارة بيته الحرام، أكرمنا الله تعالى بالعمرة، والبارحة عدنا من تلك الديار المقدسة. وفي طريق العودة أتفاجأ بخبر يخبرني به رئيس الحملة، فيقول: يا شيخ، عندما وصلتم في الجمعة الماضية إلى المدينة، أحد المعتمرين توفاه الله تعالى نهار الجمعة. قلت له: أين؟ قال: كان قد دخل إلى الفندق وكله فرح، يقول لمن حوله من الشباب: صوروني، أنا فرحان، أنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صعد إلى الفندق وهو يجهز نفسه، ودخل إلى الخلاء حتى يتوضأ، أكرمه الله تعالى بأن مات نهار الجمعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ. أين دفن؟ دفن في البقيع. قلت له: بالله عليك أعطني رقم عائلته. البارحة عندما وصلت ليلا اتصلت بإخوانه وجزاهم الله خيرا، آثروا أن يأتوا من بيروت وهم الآن معنا. قلت: بالله عليكم أخبروني ماذا كان يفعل أخاكم، ما الذي كان يفعله أكرمه الله تعالى بأن مات نهار الجمعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن من يموت نهار الجمعة فتلك كرامة له، ومات وهو يتوضأ، ويبعث المرء على ما مات عليه، وجاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم تكفن لمن مات في المدينة ودفن بالبقيع. مع من؟ مع الصحابة. دفن بالبقيع مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بجانب عثمان، بجانب العباس رضي الله تعالى عنهم. ما الذي فعله؟ قالت لي أخته: يا شيخ، كان بار بوالديه، كان بار بوالديه، لا يرضى أن يحزن أمه ولا يرضى أن يحزن أباه، كان مصلحا بين الناس. قالت لي: ما سمع بخبر إشكال بين أفراد العائلة أو بين أحد من الناس إلا كان أول المسارعين للإصلاح بين الناس. قد يتبادر لذهن البعض أنه كان كثير صلاة أو كثير صيام أو كثير حج وعمرة، لا أبدا، حاله كحال كثير من الناس، ولكن بره بوالديه الذي أكرمه بهذه الكرامة. صدق الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عندما قال: إن الله تعالى أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يقول أحد العلماء: اتصلت بي امرأة وقالت لي: يا شيخ، عندي حالة تفاجأت بها وأردت أن أستفتيك بها. فقال لها: تفضلي. قالت: جاءتنا أحد النساء التي ماتت ونريد أن نغسلها، وقد وضعت يدها اليمنى على يدها اليسرى على صدرها وكأنها في حالة صلاة. فقال لها الشيخ: كيف ماتت؟ فقالت: ماتت وهي تصلي. فقال لها: لا بأس، كفنيها على حالتها فإنها تبعث يوم القيامة مع ركب المصلين. يقول آخر: يا شيخ، أنا أعمل طبيب في المستشفى، جاء إلي أحد الرجال من أكرمه الله تعالى بحفظ كتاب الله، على وجهه النور، دخل المستشفى، وعندما بينا أنه بحاجة لعملية قد يستغرق فيها أكثر من 4 ساعات، ظهر الحزن على وجهه. فقال له الطبيب: لم تحزن؟ أتدرون ماذا قال له؟ قال له: إني أحزن لأني سأنقطع عن تلاوة القرآن لمدة 4 ساعات. فقال له الطبيب: وكم تقرأ في اليوم؟ فقال له: إني أختم القرآن كل 3 أيام، يقرأ في اليوم 10 أجزاء. فقال له المريض: أريد منك طلبا. فقال له: تفضل. فقال له: دعني ساعة هكذا حتى أقرأ ما استطعت من وردي، ثم بعد أن يمضي ساعة تعالوا إلي وخدروني وابدأوا بالعملية. يقول الطبيب: تركناه ساعة وأنا أسمع دوي القرآن يخرج من فيه صوتا جميلا رائعا. بعد أن مضت ساعة جئنا إليه وخدرناه وبدأنا بالعملية. يقول الطبيب: أقسم بالله ما توقف عن قراءة القرآن طول وقت العملية. ذلك آخر رجل عامي ليس بعالم، هو أمي، سمع حديثا للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول هذا الرجل: فحفظت الحديث وعلمت أن الدعوة إلى الله تعالى واجبة علي ولو كنت أحفظ حديثا واحدا، فكنت كلما لقيت أحدا قلت له: يا أخي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفجأة وبعد مضي عمر طويل أغمي على قلبه، ذهبوا به إلى المشفى، وبعدما عينه الطبيب استيقظ هذا الرجل فنظر إلى الطبيب وهو يعاينه، فقال له: يا أيها الطبيب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم مات. فقال له الطبيب: دخل الجنة. أخي الحبيب، فلنحذر سوء الخاتمة. كم من رجال وكم من نساء ختم لهم على سوء. ذلك رجل تعلق قلبه بالغناء، وكان يوميا يسمع الغناء، حتى أن أهل الحي يعلمون أن هذا البيت يوميا يصدر منه الغناء، وإن مرت سيارته في الطريق فلا تسمع منها إلا الغناء. يقول أحد من يسكن بجانبه: وفي يوم من الأيام سمعت صخبا وضجيجا وصوتا عاليا في بيته، فذهبت إليهم فإذا بالعائلة قد اجتمعت عليه، وإذا به يموت، فسمعت صوت الأغاني بجانبه. قلت لأحد أولاده: اتقوا الله إنه يموت، لما تضعون الموسيقى بجانبه؟ أتدرون ماذا قال الولد؟ قال الولد لهذا الرجل: يا أخي، إن أبانا عندما نضع له القرآن يقول: لا لا، هذا لا يؤنسني، وهذا لا يطمئنني، الغناء وحدها التي تؤنسني. يا من تعلق قلبك بالغناء، يا من تعلق قلبك بالموسيقى، اعلم والله أن حب صوت الرحمن لا يجتمع مع صوت الشيطان. صدق ربي جل جلاله عندما قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. الغناء صوت الشياطين. وتلك امرأة عندما أتوا بها ليغسلوها تقول التي تغسلها: رأيت يدها اليمنى على خصرها، ورأيت يدها اليسرى فوق رأسها، فاستغربت، حاولت مرارا، وضعتها بالماء الساخن حتى ألين بدنها وحتى أكفنها ما استطعت. فاتصلت بالشيخ وقالت له: هل يجوز أن أكفنها وهي على تلك الحال؟ فقال لها: قبل أن أفتيك اسألي أهلها ماذا كانت تفعل. فعندما اتصلت بأهلها قالت: كانت في حفلة عرس لأحد قريباتها، وعندما وضعوا الغناء قامت على المسرح أمام كل الناس ترقص وتظهر مفاتنها للشباب وللرجال، وفجأة والله بغير سابق مرض وبغير سابق أمر وقعت بطولها على المسرح، وبقيت يدها اليمنى ويدها اليسرى بنفس الحالة التي كانت عليها. أحبتي في الله، حسن الخاتمة وسوء الخاتمة أكثر ما شغل العابدون وأكثر ما شغل السلف الصالحون. لذلك أخي الحبيب، ما يجب عليك فعله هو أن تحرص أن تكون عند موتك ممن يتلفظون بلا إله إلا الله. يتبادر لذهن كثير من الناس أن قول هذه الكلمة سهل. الآن لو جئت بإنسان عاص لا يصلي وقلت له: قل لا إله إلا الله، لقالها. ولكن والله أخي الحبيب، لن يتلفظ بكلمة التوحيد إلا من عاش طول حياته على التوحيد. لن يتلفظ بلا إله إلا الله إلا من عاش على لا إله إلا الله. قال جل جلاله في القرآن: يثبت الله الذين آمنوا. ليس أي إنسان يثبته الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. لذلك احرص أن تكون ممن عاش على التوحيد، احرص أن تكون ممن يسارع إذا سمع النداء للصلوات في المساجد، احرص أن تعيش مع القرآن، احرص أن لا تكون ممن هجر القرآن، احرص أن تكون مع الذاكرين، ممن يكثرون ذكر الله في الصباح والمساء. فمن أكثر ذكر الله في حياته والله مات عند موته على ذكره. هذه امرأة في مصر من بلدة السويس، يقول زوجها: كنت أركب معها على متن السفينة، وفجأة بتقدير الله تعالى علت الأمواج واشتد الأمر حتى أيقنا بالهلاك، وحتى أيقنا بالموت وكنت معها في الغرفة، فقلت لها: يا فلانة أخرجي بسرعة لنصعد إلى ظهر السفينة ونحاول أن ننجو بنفسنا. فقالت له: اصبر حتى ألبس على نفس النقاب. فقال لها: أي نقاب؟ أقول لك الموت، نحن شارفنا على الموت، فلنذهب ولنسارع حتى ننجو بأنفسنا. قال: والله رفضت وما وافقت إلا أن لبست النقاب ولبست الجلباب ولبست الكفين وذهبت مع زوجها. قال: وقفت بجانبي وقالت: يا زوجي أنت راض عني؟ يا زوجي أنت راض عني؟ فقال لها: نعم والله أنا راض عنك. ثم يقول: قالت لي: أسأل الله تعالى أن يجمعني معك في الجنة. واشتدت الأمواج، وبتقدير الله تعالى مات أغلب من في السفينة وكانت هي منهم، ثم قدر الله تعالى له النجاة وبين هذه القصة أمام العلماء. أخي الحبيب، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. اجتهد في حياتك حتى تكون ممن حسنت خاتمتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أناساً عملوا بعمل أهل الجنة حتى ما بقي بينهم وبين الجنة إلا ذراع، فسبق عليهم الكتاب فعملوا بعمل أهل النار فدخلوها. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا جميعاً، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كيف أحسن خاتمتي؟ أخي الحبيب، اسأل نفسك 4 أسئلة وتفكر بها يوميا واحفظوها جميعا. السؤال الأول: كيف سيكون قلبك عند الموت؟ هل سيكون مشتاق للقاء الله أم سيكون خائفة؟ كم من إنسان مات وهو مشتاق للقاء الله، محب له جل جلاله. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. بكى أهل بلال رضي الله تعالى عنه وهو يموت وهو يضحك، فقيل له: يا بلال لم تضحك؟ فقال: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. اسأل نفسك كيف سيكون قلبك عند الموت. ثانيا: اسأل نفسك كيف سيكون جسدك عند الموت. هل ستكون ساجدا؟ هل ستكون راكعا؟ هل ستكون باكيا؟ كيف ستكون عينك؟ هل وهي تقرأ القرآن أم وهي تنظر إلى الأفلام والمسلسلات؟ كيف سيكون سمعك؟ هل ستموت وأنت تسمع القرآن وأنت تسمع كلام الإيمان، أم ستموت وأنت تسمع مزامير الشيطان؟ اسأل نفسك السؤال الثالث: أين سأموت؟ في أي مكان سأموت؟ هل ستموت كما مات أخونا وحبيبنا الرجل الذي مات في المدينة ودفن بالبقيع وفي صلاة الجمعة؟ في أي يوم ستموت؟ في أي مكان ستموت؟ هل ستموت وأنت بين النساء والأولاد؟ أم ستموت بإذن الله تعالى وأنت تبلغ دين الله؟ قال أبو أيوب الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه لأهله: إذا مت فضعوني على راحلتي وامشوا بي وأنا ميت. فقيل له: لما يا أبا أيوب؟ فقال لهم: إن سألني ربي حتى أقول له: يا ربي جاهدت وقاتلت فيك حيا وميتا. يا ربي جاهدت فيك حيا وميتا، لا تتمنى أن تموت في وطنك، تمنى الموت في مدينة رسول الله، تمنى الموت وأنت خارج في سبيل الله تبلغ دين الله. حفظ الله تعالى أبي وهو الآن معنا، يقول لي دائما إن شاء الله تعالى يا عبد الكريم لن تتعذب بحملي عند الموت. سألته مرة لما؟ قال لأني بإذن الله تعالى سأموت وأنا خارج في سبيل الله. أسأل الله تعالى أن يحفظه ويحفظ أباءكم جميعا. أخي الحبيب، اسأل نفسك كيف سيكون قلبك عند الموت، وكيف سيكون جسدك عند الموت، وأين ستكون عند الموت، وكيف سيكون حالك عند الموت. لذلك فلنرجع جميعا إلى ربنا جل جلاله، ولا يغررنا طول الأمل. في الصحيح يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على منكبي وقال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أخيرا أوصي نفسي وإياكم بالاستقامة، استقم يا شباب، يا من أكرمكم الله تعالى بالصلاة في المسجد، يا من أكرمكم الله تعالى بصلاة الجماعة، لا تكن متقلبا، يوما في المسجد ويوما في الطريق، يوما مع القرآن ويوما مع الحرام، إياكم والتقلب، لأن الله تعالى بيّن فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. متى يكون ذلك؟ عند الموت. قال أهل التفسير: متى تقول الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا؟ عند الموت. ماذا تقول لهم أيضا؟ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من يستحق ذلك؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يا معتمرين أثبتوا بعد العمرة، يا حجاج أثبتوا بعد الحج، يا من أكرمكم الله تعالى بصلاة الجماعة أثبتوا عليها، يا من أكرمك الله تعالى بختمة للقرآن، بذكر لرب الأنام، أثبت على ذلك حتى تكون يوم القيامة من الذين يقول الله تعالى فيهم: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تعالى أن يحسم خواتمنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا شهيدا إلا تقبلته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاقا لوالديه إلا هديته، ولا طائعا إلا تقبلته، ولا معتمرا إلا تقبلته، ولا راكعا ولا ساجدا ولا داعيا إلا تقبلته. اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعلنا ممن يفعل ذلك، وأذل الشرك والمشركين، وارفع بعظمتك راية الدين يا ربنا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.